الكفارة لأنها عبادة لابد فيها من نية من هي لزمته، وأيضا تعطى المساكين. طعام الكفارة هو للفقراء والمساكين، حتى قال العلماء أنها تعطى لمن هم من أهل الزكاة من الفقراء والمساكين. فأنا لا أدري يعني سؤالك، أنت قلت أن أخاك مسؤول الحال، هل تريد أن تعطيهم الكفارة؟ لا، أو أنه هو الذي على الكفارة وتخرجها عنه بنية، إذا وكلك فلا مانع، أما من نفسك ابتداء من غير أن يعلم فإن هذا لا يكفي، والله أعلم. هذا الذي فهمته من سؤالك. بالنسبة لأكله من الكفارة هو وابنائه، ولا يأكل، لا يأكل له الفقراء، الفقراء مساكين، فإذا كان ليس محتاجا وليس فقيرا فلا يأكل منها. إذا كانت كفارة يمين مثلا إطعام 10 مساكين مثلا، وإذا كان أخاك فقيرا أو كنت أنت فقيرا وأنت وأولادك 5 مثلا، يبقى 5 الأخرى تعطى للآخرين، بمعنى لابد أن تكون 10، لأن الله عز وجل ذكر أن مثلا كفارة اليمين أنها 10 مساكين. فإذا كنتم 5 وأنتم محتاجون فلا مانع، لكن لابد أن تكمل بالخمسة آخرين من الفقراء والمساكين، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك كنوا قد وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب.